عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، حفظ الله الجميع من كل سوء إن شاء الله. اللهم ارحمنا، اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه في سننه في كتاب النكاح: باب من زوج ابنته وهي كارهة لهذا الزواج، أو كارهة لمن زوج ابنته به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر رحمه الله أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد الأنصاريين وهما أخوان ثقتان أخبراه أن رجلا منهم من الأنصار يدعى خذاما أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أبيها، فكرهت ما أنكح أبوها من الشخص الذي أنكح، أو كرهت نكاح أبيها، أي كرهت من أنكحها مع الرجل، كرهت الرجل ما، فكرهت نكاح أبيها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فرد عليها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر. هذه الرواية أخرجها البخاري أيضا، وفي بعض الروايات أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له، في رواية البخاري وهي ثيب، في رواية البخاري وهي ثيب أيضا أخرجها البخاري وهي، وقال فيها وهي خنسة بنت خذام، نعم كلها في البخاري. فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فرد عليها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر. وفي بعض الروايات وأنا بكر، بعض الروايات جاءت أنا بكر. وأخرج الإسماعيلي من طريق شعبة عن يحيى بن سعيد عن القاسم: وأنا أريد أن أتزوج عم ولدي، وعند عبد الرزاق أن زوجها قتل يوم أحد وهو أنيس بن قتادة. مجمل هذه الروايات أنها كانت غير راضية ممن أنكح معه والدها، أنكحها والده معه، فجاءت. والراجح أنها كانت ثيب، وكان زوجها قد قتل من قبل في أحد، وكانت تريد أن تزوج عم ولده، فرد عليها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر. فهذا الحديث، وذكر يحيى أنها كانت ثيب كما كانت ثيبا كما جاء في صحيح البخاري وغيره. فالراجح أنها كانت ثيبة، ثيب ولا شك فيها، ولكن هل ينحسر حكمه أو ينزل هذا الحكم على الثيب فقط، بحيث إذا كان أبوها زوجها وهي كارهة فيرد، أو يكون لفتاة بكر أيضا؟ ويأتي لعله يبين أن هذا الحكم عام لكل من كرهت الزواج مع شخص، سواء كان الوالد أو غيره أو غيره. وفي كلام العلماء رحمة الله عليهم أن الوالد والجد لهما تخير أن يزوج من شاء ولو كره، لكن الذي يظهر أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تزوج البكر حتى تستأذن. قالوا وإنها تستهي، فقال إذنها صماتها. فإذا لا بد أن تستأذن، معناه إنها إذا كرهت لو لم يكن لها خيار لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان. ثم قال حدثنا حناد بن السري أنه قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن. كهمس بن الحسن القيسي البصري ثقة، عن ابن بريدة وهو عبد الله، عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ليرفع بي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ليرفع بي خسيسته ابن أخيه، لعل أخوه كانت له منزلة في المال وأمور أخرى أيضا دنيوية وليس في الحسب، لأنه ابن أخيها ابن أخيها أو ابن أخيه هو ابن عمه ابن عمها ابن أخيه ابن عمها ليرفع به خسيسته، لعله كان ذا مال كثير وإلا حسب والنسب واحد، ليرفع به دناءته لشانه أي شان ابن أخيه الرفيع. قال فجعل الأمر إليها، أي جعل الأمر إليها تختار تقر أم لا تقر. فقالت قد أجزت ما صنع بي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. هنا لفظ فتاة والله أعلم يدل على أنها كانت بكرا، ولذلك الرواية إن شاء الله هي فيما يظهر أنها صحيحة. ولكن قال الشيخ الألباني انظروا ماذا فيه، قال ضعيف شاد، وقال البوصيري انظروا غاية المرام ماذا هو السما هو السبب، لا يظهر فيها الشذوذ والله أعلم، لأن معنى واحد قريبا منه أنها تستأذن البكر أيضا. فهنا إذا كانت هي جاءت وشكت وهي فتاة وقلنا إن البكرة إذا سكتت فهو إذن منها، لكن إذا كانت كارهة لابد أن تظهر لنفسها لأمها وأختها أو أي أحد، وفي الأخير ربما يلي إلى ولي الأمر. نعم ممكن هذا، لأن الناس يعلمون مصالحهم، فليس بلازم أن نقول إنها كانت ثيب أيضا. ولماذا هو شاذ ما عرفنا. قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن جارية، وهو في السنة الأربعة من حديث ابن عباس. وهذا الحديث الذي مجمع وحديث ابن عباس وإن كان هذا للثيب، لكنه يكون بذكر فتاة هذا لا يكون شاهدا له، قد يكون ذاك خاصا بالسيب وهذه تكون للبكر. واستئذان والأمر بالاستئذان نفسه يدل على أن لها الخيار إذا صرحت بكرهها، ولا يكون لا نكون على ما ذكر من الظاهرية قالوا أنها لابد أن تسكت. فإذا قالت نعم زوجوني البكر، إذا قالت زوجوني فهذا لا يعتبر إذنا. هذا شيء غريب منهم على كل حال، نعم ينقل عنهم هكذا. فالمسألة كأنها قريبة بعضها من بعض، سواء كانت سيب أو كانت بكرا، إذا كرهت الزواج فلا تجبر. ثم قال حدثنا أبو الصفر يحيى ابن يزداد، يحيى ابن يزداد العسكري أبو الصفر، قال ابن حجر مقبول، قال حدثنا حسين ابن محمد وهو ابن بحرام المؤدب المروذي ثقة، قال حدثني جرير ابن حازم. جرير ابن حازم وهو ابن زيد ابن عبد الله العتكي ثقة، ضعف في حديثه عن قتادة ولم يحدث، هو كان قد اختلط شيئا ما لكن لم يحدث في حال اختلاطه، ذكر أنه حجبه ولده من التحديث بعدما اختلط. جرير بن حازم، فإذا ثقة هنا عن أيوب والسختياني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إسناد آخر له قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي ثقة عن زيد بن حبان. زيد بن حبان الرقي صدوق كثير الغلط وتغير، عن أيوب السختياني عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجرير قد تابع في هذه الرواية عن زيد بن حبان، والرواية تزيد قوة أو تقوي الرواية السابقة رواية جرير. رواية جرير صحيحة، وأما ما ضعف في حديث قتادة فليس هنا حديث قتادة، كذلك اختلط لكنه لم يحدث في حالة الاختلاط. ثم قال باب نكاح الصغار يزوجهن آباء. قال حدثنا سويد بن سعيد وهو الحدثاني صدوق كان يتلقن، قال حدثنا أنه قال حدثنا علي بن مسر والقرشي الثقة أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فأعقت، وعك الإنسان إذا أصيب بالحمى وهو كما هو معروف أول من كان ينزل في المدينة فكانت تصيبه الحمى مشهور، ودعا الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فرمى هذه الحمى في جحفة فأعدت فتمرق هكذا بالراء المهملة فتمرق شعري أي تكسر وتمزق، وهو في رواية الكشميهني كما ذكر ابن حجر تمزق أيضا، يعني كلاهما قريب بعضه من بعض، يعني شعرها تكون قد تناثرت لأن بعض الأمراض وخاصة الحمى الشديدة قد تسقط الشعر. حتى وفى لي جميمة الجمة ولمة ووفرة كما هو معروف أنها يكون فوق اللمة فوق الكتف، فكانت شعور عائشة رضي الله عنها صغيرة حتى كأنها مقطوعة من فوق الكتف. فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي. إيش الصرخة؟ صراخ يعني أين كانوا؟ نزلوا في بني الحارث بن خزرج وصرخت بي. هل نستدل من هذا أن المرأة يجوز لها أن ترفع صوتها وإن سمعه على جانب أو سمع صوتها على جانب؟ الذي يظهر والله أعلم أن الحكم فيها إذا أمن من سماع الرجال، وربما كان البيت في مكان وربما هناك نخيل، نتصور أن هذه الأرجوحة كما جاء في تفسير الأرجوحة أنهم يضعون التراب ثم يضعون جذع أو لوحة في الوسط ويجلس أحد الأطفال هنا وأحد الأطفال هناك ويترافعون ويتساقطون إلى الأرض وهكذا. فصرخت بي كأنها كانت والله أعلم في مكان فصيح كان يؤمن من سماع صوتها من الرجال. نعم، وعند الحاجة لا بأس فيها أن تصرخ، وليس أنها يعني تخضع بالقول إنما هو صراخ. فصرخت بي نادتني بصوت عالي فأتيتها وما أدري ما تريد، يعني ماذا تريد مني، فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، أي أتنفس نفسا أو تنفسا عاليا حتى سكن بعض نفسي، أوقفتني على الباب حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذ شيئا من الماء فمسحت به على وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. خير طائر هذا يعني قل طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائر بمعنى حظ ونصيب، جاز للإنسان أن يقول إن شاء الله طائرك أو نصيبك طيب. نعم، لكن إذا كانت الكلمة تستعمل دائما عند الآخرين بمعنى الطيرة وغيرها، فينبغي التحوط من استعمال هذه الكلمة. يعني نقول إن شاء الله على خير ما يرام وعلى خير ما يكتب الله لكم إن شاء الله. فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى، أي لم يفاجئني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى. فأسلمتني إياه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين في مكة، هو معروف يعني كان خطبها، تزوج بمعنى خطبها، ثم دخل عليها وهي بنت 9، ولا بد أن تكون قد بلغت مبلغ النساء أي حاضر. وثم بعد ذلك الحديث واضح جدا، نكاح الصغار يزوجون الآباء. فرضنا مثل هذه، إذا كان تزوج أو زوج الأب من رجل وبلغت وكرهت فلها الاختيار، والله أعلم. قال حدثنا أحمد بن سنان أنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري أنه قال حدثنا إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق، أنا أبي إسحاق، أنا أبي عبيدة، أنا عبد الله، أبو عبيدة، أنا عبد الله. معروف أنه لم يسمع من أبيه أبو عبيدة، فهذا يكون ضعيفا. لكن البخاري أخرج الشيخ قال جزاه الله خير، قال صحيح الإرواء. قال البوصيري هذا إسناد الرجال وثقات الله أنه منقطع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، قاله شعبة أبو حاتم وابن حبان والترمذي في الجامع والمزي وغيره. الحاصل على كل حال له شاهد من حديث عائشة رواه النسائي في الصغرى وغيرها، لكن شاهده الذي لم يتنبه إليه رحمه الله، وهو أنها قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 70. وقد مضى في الصحيح وفي رواية البخاري أيضا 6 سنين، هكذا من عدة طرق قال وهي بنت 6 سنين، ففيها مخالفة أيضا في ذكر السنة، إلا أن يؤول ما دام الرواية ضعيفة منقطعة فالتأويل لا يحتاج، لكنه إذا كانت صحت وجاءت من عدة طرق كثيرة فيؤول أنه في آخر سنة 6 وفي مدخل سنة 70، وقد أولت الأعداد السنين وغيرها من قبله في روايات أخرى مثل هذا. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 70، وهذا العدد مخالف لما صح في البخاري وغيره، وبنى بها وهي 9 موافق لما ثبت، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة، وهذا هو الواقع أيضا. فإذا الذي جاز للإنسان أن يزوج ابنته أو ابنه وهما صغيران لم يبلغ الحلم. نعم، لطيفة. في ما ندري الآن الوثنيين يفعلون، كنا صغار وكان أصغر منا يزوجونه وما يعرف شيء. نعم، في تلك الأيام الظاهر الناس عندهم يعني ليس شعور مثل الآن، وقد يبلغ الأطفال الآن في خلال 6 سنين 7 سنين الله المستعان. فهناك كانوا يزوجون ويأتون به وقد تكون البنت كبيرة. نعم، هذا وارد، وهو ما يعرف شيئا عنها. نعم، ولا عنه، والله المستعان هي لا تعرف، فتبقى في بيت الزوج وهو يكبر وتربي، قد يكون تربي وقد يقول لها أمي أيضا، وهذا كان يقع هذا مشهور. الآن ما ندري هل تغير الحال عندهم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7 وبنى بها وهي بنت 9 وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. ثم قال باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء. قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي دحيم أنه قال حدثنا عبد الله ابن نافع. عبد الله ابن نافع السائغ، نعم هو القرشي المخزومي ثقة، نعم. قال في حفظه شيء، قال حدثنا عبد الله بن نافع هو أبو بكر القرشي المدني مولى ابن عمر وهو ثقة. النافع عن ابن عمر، عبد الله بن نافع أظن فيه ضعف، أما أذكر الآن انظروا أخبرونا، أظن عبد الله بن نافع ضعيف أو فيه ضعف، صدوق يخطي. أو عن أبيه نافع عن ابن عمر أنه حين حلك عثمان بن مزعون ترك ابنة له، قال ابن عمر، قال ابن عمر فزوجنيه خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها فكرهت نكاحه وأحبت. شيخ يقول هو ثقة في التقريب، يقول هو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. هذا الذي خرج في بالي صحيح الكتاب، وهنا ما ندري هل هذا أخذ من الكتاب أم ماذا. هذه من المشاكل التي قد نقع في أشياء كثيرة لا يحتاج أن يبحث لها متابعات والشواهد. نعم في حفظه لين، صحيح الكتاب في حفظه لين، نعم. أنه حلق عثمان بن مظعون وذلك بعدما حلق أبوها فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة ابن شعبة فزوجها إياه، نعم. فهذا الحديث على كل حال فيه دليل على أن فزوجها إياه، هل يعني فسخ فكره نكاحه؟ ما ذكر فيه أني طلقتها أو كذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يحتاج إلى الطلاق إلا إذا كان القاضي يفسخ، لأن مثل هذه جاء في الحديث يأتي أن ناسا أسلموا وتحتهم 10 نسوة أو أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت طلق. فالذي يظهر أنه لا تتفارق إلا بالطلاق وتجري عليه أحكام الطلاق، نعم. هنا أيضا يعني فيه هل نستفيد منه أنه فسخ النكاح بعد فسخ النكاح؟ قطعا طبعا بعد فسخ النكاح أو بعد الطلاق يكون أو وهو لم يدخل بها، فحكم الدخول وعدم الدخول كله يأتي عليها. فجاز هنا أيضا أن ابنة له وهي الظاهر أنها كانت هي أيضا بكرا، فيجب أن ينظر إلى رضاها أيضا، وكما مضى ذكره إذا كانت تريد الفاسق فهنا تجبر، أنه لا نريد من أن ينالنا الذلة والسمعة السيئة تتزوجين من كذا، اختاري هناك رجل آخر أصلح وصالح، فتختارين الصالح إن شاء الله، وإلا يجوز للأبي أن يجبرها في عدم الزواج من الفاسق وغيره. باب لا نكاح إلا بوجه. نعم بارك الله فيك. عبد الله بن نافع، يوجد أكثر من شخص عبد الله بن نافع، هذا لعله عبد الله بن نافع مولى بن عمر المدني ضعيف، هذا من 7 غير عبد الله بن نافع الأول هذاك. لا هذا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر هو غير ليس هذا القرشي، كلاهما مولى ابن عمر أو انظروا، لأنه هذا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. هذا هو هنا قال البوصيري هذا إسناد ضعيف موقوف، عبد الله بن نافع مولى ابن عمر واتبعه الدارقطني، لكن لم ينفرد به عبد الله بن نافع عن أبيه، فقد رواه الدارقطني من طريق عمر بن حسين النافع عن ابن عمر مرفوعا وسياقه أتم. فهنا كلاهما مولى ابن عمر، عبد الله بن نافع مولى ابن عمر وعبد الله بن نافع أبو بكر القرشي المدني، هل ذاك أيضا النافع كلاهما النافع نبي نافع الظاهر نافع مولى إذا كان مولى ابن عمر وذاك عبد الله بن نافع انظروا إذا كان فرق بينهما الله يبارك فيكم. الشيخ الألباني قال للشواهد وغيره حسن لغيره في الإرواق قال هذا الكلام نعم أفيدونا إن شاء الله. هل كلاهما الذي يذكر أنه كلاهما كان يقال مولى نافع مولى ابن عمر فهو مولى ابن عمر نافع الإمام المشهور هل ابنه عبد الله بن نافع هو المتفق الأضافي أم هو شخص آخر؟ باب لا نكاح إلا بولي انتظرون لنا إن شاء الله. باب لا نكاح إلا بولي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معاذ بن معاذ والأنبري أنه قال حدثنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى. ابن جريج معروف ثقة لكنه مدلس. سليمان ابن موسى هو الأشدق صدوق في لين عن الزهري أن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث جاء فيه في تفصيل كلام العلماء في بعض العلل. قال البوصيري إسناده ضعيف حجاج بن لا هذا كالثاني لكن في هذا الحديث نفسه جاء فيه قالوا أن ابن جريج مدلس نعم لكنه عند الإمام أحمد رحمه الله جاءت هذه الرواية قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية الإمام يقول حدثنا إسماعيل أنه قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان ابن موسى وهو الأصدق وفي آخره قال ابن جريج قال ابن جريج فلقيت في آخر رواية الإمام أحمد فلقيت الزهرية فسألت عن هذا الحديث فلم يعرفه وكان سليمان بن موسى وكان فأثنى عليه يعني هل هذا الثناء من الزهري أم من ابن جريج أيا كان لا كلها وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن جريج وجاء عند الترمذي عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسنة أن قال عن جعفر أي نعم عن جعفر من طريق جعفر ابن ربيعة ابن شريح ابن حسنة عن الزهري يعني متابعا لسليمان ابن موسى. الحاصل من الرواية الصحيحة رواية ابن جريج عن سليمان بن أشدق عن الزهري فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. يدخل هذا الحديث في باب من حدث ونسي ولا نقول إنه إنكار الزهري عدم معرفته يكون دليلا أو حجة عليه لكن قال أبو داود لم يسمع جعفر من الزهري يعني كانه متابعا لسليمان بن موسى ولم يسمع من الزهري كتب إليه. هنا ماذا ترون؟ لم يسمع من الزهري يعني إذا قلنا إن سليمان بن موسى في لين وابن ولم يعرف الزهري أن هذا فروى أنه أيضا تابع ابن جريج في روايته ابن لهيعة عن جعفر ابن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسنة وفيه قال أبو داود لم يسمعه من الزهري وكتب إليه. فالزهري إذا كان كتب إليه فالكتاب لا يكون أقل وثاقة من السماء إن شاء الله. فإذا كانت الكتابة ثبتت فالرواية موصولة صحيحة إن شاء الله. ابن جريج صرح بالتحديث سليمان ابن موسى في بعض لين لكنه ولو كان من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف لكنه شاهد أو متابع قوي لسليمان فيكون الحديث صحيح. قال حدثنا أيما امرأة أي امرأة لم ينكح الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، يعني باطل ويفسخ بينهما ويبعد كل واحد عن الآخر، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الترمذي هذا حديث حسن، فالسلطان ولي من لا ولي له، هو الذي يحكم بينهم إذا كان الأولياء مختلفين، قد يكون الأب اختلف معه أخوها، لأن هؤلاء أولوية، أولوية للأب ثم للجد ثم للإخوة وغيرهم، فإن اختلفوا في أنها تزوج مع رجل فلاني ولا تزوج، فالسلطان ولي من لا ولي، كأنه إذا تنازعوا تساقطوا، ويكون القاضي أو من يكون يلي أمر المسلمين يكون هو الذي يباشر النكاح. نعم، فالقول بأنه لا يجوز أن تنكح سواء كانت صيبا أو بكرا بدون إذن الولي. نعم، وإذا أذن الولي وأذن لأي واحد يكون وليا له نائبا عنه، وهذا يحصل في إذا كانت البنت في بلد والأب في بلد آخر وكذا، فهذه من الأركحة الشرعية المعروفة في أقوال الأئمة رحمة الله عليهم. ثم قال النافع حصلتم شيئا هو أن قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حجاج، عن حجاج وهو ابن عرطاء عن الزهري. حجاج بن عرطاء تعرفون أنه صدوق يخطي كثيرا، لكنه تعباه من قبل سليمان ابن موسى الأشدق كما مضى بنا كذلك. نعم، وربيعة أو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل تابع سليمان في الرواية السابقة، كذلك في الشيخ تابعه حجاج، حجاج بن عرطاء. أي نقول حجاج وكذلك جعفر بن ربيعة كلاهما تابع سليمان ابن موسى. فأنا نعم. عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس من طريق آخر. نعم، عن عكرمة عن ابن عباس، يعني عن عروة الزهري عن عائشة، الزهري عن عروة عن عائشة، والزهري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له، يعني ليس هذا الجزء في حديث ابن عباس، إنما هو في حديث عائشة، فأنه تشار إلى رواية من رواية السابقة والسلطان ولي من لا ولي له. قال البوصيري هذا إسناد ضعيف، حجاج بن عرطاء مدلس وقد رواه بالعنانة، وأيضا لم يسمع حجاج بن عكرمة، إنما حدث عن داود بن الحسين عن عكرمة قاله الإمام أحمد، ولم يسمع الحجاج وأيضا من الزهري قاله عباد بن الأوام. نعم، وأبو زرع قلت لم ينفرد الحجاج بن عرطاء برواية هذا الحديث عن الزهري، فقد تابعه عليه سليمان بن موسى وثقة كما رواه أصحاب السنن، ورواه الدار قطني في سننه عن علي بن أحمد بن حيثة محمد الجابر المطيري قال حدثنا عيسى بن أبي حرب عن يحيى بن أبي بكير عن عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دون ذكر عائشة، وقال رواته ثقات ولم يرفعه إلا عدي بن الفضل، ورواه الإمام الشافعي وغيرهم وغيرهم. فالحديث على كل حال صحيح عن عائشة رضي الله عنها، وصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم، أيضا أخرجه الطحاوي كما أفاد الشيخ الألباني في الإرواء من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب، عن ابن شهاب، ويكون هذا عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها يكون وصحيحا إن شاء الله. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب ثقة قال حدثنا أبو عوانة وضاح قال حدثنا أبو إسحاق الحمداني وهو أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذا شاهد آخر لحديث عائشة وابن عباس وغيرهما. نعم. ثم قال حدثنا جميل ابن الحسن العتكي وهو صدوق يخطي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي صدوق له أوهام أنه قال حدثنا هشام بن حسان هو القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج من هي التي تزوج نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها. هذا الحديث قال في التعليق صحيح دون جملة الزانية. نعم. لكن جاء عند البيهقي رحمه الله ومن طريق نعم عبد السلام بن حرب فجعله من قول أبي هريرة رضي الله عنه فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وعند البيهقي قال عبد السلام بن حرب قد ميز المسند من الموقوف ويشبه أن يكون أبو هريرة عن أبي هريرة بسند صحيح، يعني كأنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. الهلباني رحمه الله قال صحيح دون جملة الزانية الإرواء، لكن هو نفسه قرر أن الجملة من قول أبي هريرة بسند صحيح أخرجه البيهقي. فإذا كان من قول أبي هريرة فهل يكون له حكم المرفوع أو لا يكون له حكم المرفوع؟ فإن تسميتها الزانية وأنه يعني الصحابة أورع من يتكلم بمثل هذا الكلام إلا أن يكون سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يظهر أنه لو ألحق ما أول كتاب الشيخ الألباني صحيح دون جملة الزانية مرفوعا بهذا السياق، ولكنه قد ثبت موقوفا والموقوف له حكم المرفوع فيما يظهر لي. نحن نفهم هكذا، هذا الذي نريد أن نفهم ونفهمكم بأنه يكون له حكم المرفوع ولا يمكن أن يقول أو يسميها زانية وهي كلمة كبيرة قاسية إلا أن يكون له من النبي صلى الله عليه وسلم علم. نعم، أظن واضح فيما أريد، بارك الله فيكم. ورواه الإمام الشافعي يقول عن أبي هريرة أيضا موقوف لا تنكح المرأة المرأة فإن البغية إنما تنكح نفسها. ورواه الحاكم من طريق جميل ابن الحسن، رواه البيهقي عن الحاكم فذكره مرفوعا. ورواه الحاكم أيضا من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا، وعن الحاكم رواه البيهقي أيضا عنه. فعلى كل حال سواء كان مرفوعا أو موقوفا فالموقوف له حكم المرفوع. ثم قال باب النهي عن الشغار. شغار بكسر الشين الظاهر، شغر بمعنى رفع رأسه، رفع رجله، شغر الكلب رفع رجله ليبول، هكذا يقولون. والشغار هو رفع الصداق بين اثنتين، ويكون النكاح بالتبادل كما يأتي تفسيره في الحديث نفسه. قال حدثنا سويد ابن سعيد هو صدوق يتلقن قال حد أنه قال حدثنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو زوجني أختك، ألا أن أزوجك ابنتي وأختي وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. قال ابن عبد البر نعم تفسير الشغار قد اتفق عليه جميع رواته مالك عنه، وأخرج أبو داود عن القعنبي، وهذا ليس من ابن عبد البر، أخرج أبو داود عن القعنبي والترمذي من طريق آخر عن مالك فلم يذكر التفسير، وأخرجه النسائي من طريق معا فذكر التفسير معا عن مالك فذكر التفسير فدل على أنه ذكر التفسير من قول مالك فدل على أنهما القانبي والترمذي اختصرا، لأن الخطيب في المدرج ذكر التفسير من طريق القانبي أيضا. وسئل الشافعي عن هذا التفسير أو أي نعم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع، فقال ونعم ويشبه أن يكون نعم قال يشبه أن يكون عن مالك رحمه الله. وقال الخطيب والقانبي وقال الخطيب تفسيره ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول مالك، وقد بين ابن مهدي والقانبي والإمام أحمد في رواية أنهم كذلك من قول مالك. قال سمعت مالك يقول سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل يزوج الرجل فدل فهذا يدل على التفسير ليس عن مالك رحمه الله ليس من مالك إنما قال سمعت أن التفسير نقله مالك رحمه الله أم من سبقه وليس من مقوله. وقع عند البخاري هذا التفسير النافع وقد جاء مرفوعا عند مسلم من حديث أبي هريرة. قال وزاد ابن نمير مسلم يقول وزاد ابن نمير والشغار يعني من رواية من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الثقة. وجاء في حديث جابر وأنس أيضا بالتفسير مرفوعا، ولفظه عند أحمد والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه. فإذا الآن تلخص لنا أولا معنى الشغار أن تنكح البنتان أو امرأتان ولا يكون بينهما نكاح، بل بالبدل يكون بضع هذه صداقا لتلك وبالعكس. فهذا هو الشغار الذي ذكر لنا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا معضلا عن مالك وغيره، وهو المتعين والله أعلم كما فسر الشافعي رحمه الله أيضا. لكن إذا كان لكل واحد الصداق فهل يجوز أو لا يجوز النكاح؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم، قالوا إذا كان لكل واحد صداقها فهو ليس صداق مثلا بمثل أيضا حتى لا يكون شبهة التبادل فجاز. والذي يذكره أن الشيخ ابن باز وغيرهم رحمة الله عليهم قد اختاروا عدم الجواز لئلا يفتح باب التحيل والله أعلم لا يجوز مطلقا هذا النكاح. والآخرون قالوا الناس يعرفون مصالحهم وقد لا توافق إلا هذه البنت التي ربما تكون بنت الخالة بنت العم وهكذا، والإنسان يريد أن يحوز إليها قريبتها. فالمسألة مختلف فيها على كل حال، وقد يكون فيه الاختلاف في ذكر المهر، وثبت في تعريف الشغار ألا يكون بينهما صداق. فإذا معناه إذا كان هناك صداق فلا يكون منهيا عنه إن شاء الله. ثم قال حدثنا مع حسين ابن مهدي ابن مالك الأيلي صدوق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. نعم، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه ابن حبان وغيرهم وعبد الرزاق، وله شاهد في الكتب الستة من حديث ابن عمر وفي مسلم وغيره من حديث أبي هريرة إلى آخره. لا شغار في الإسلام، وقلنا أنه إذا كان الشغار فيتعين الحرمة بدون خلاف ينبغي أن يكون إذا لم يكن بينهما صداق، لكن إذا كان بينهما صداق فهنا موضوع الخلاف واجتهاد الأئمة رحمة الله عليهم. باب صداق النساء، صداق أو صداق، صداق النساء. يقول هنا أنه صداق ولا صداق؟ يقولون الصداق بالفتح والكسر أفصح، الصداق مهر المرأة. نعم، وأنا أذكر أن بعضهم قال الصداق وأصلها المهر، الصداق هو الأفصح وأهل الحديث يفتحون الصاد. أين رأيته؟ ننظر فيه إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال أخبرنا عبد العزيز الدراوردي ثقة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم والتيمي عن أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه أو صداقه في أزواجه 12 أوقية ونشا. هل تدري من نش؟ هو نصف أوقية وذلك 500 درهم، لأن الأوقية 40 درهما، فأربعة في 40 يكون كم؟ يكون 4 في 40 4 في 12 أوقية. نعم، 10 في 40 يكون 202، النش نصف أوقية يكون 500 درهم، على كل حال 400 في 10 40 في 10 400. نعم، وباقي لنا 12 أوقية، وأوقية 80، فكيف يكون 500 درهم؟ حاسبوا، ولا مثل السيوطي إذا كلف أحد 2 زائد 2 كأنه كلف نقل جبل، يقولون هكذا. نعم، 12 أوقية، أوقية 40 درهما، 10 في 40 400، مو كذا؟ ولا كم يكون؟ وذلك 500 درهم. هي الكل 480 يا شيخ. إيه، لكنها قالت هي ذلك 500 درهم. أيوة، النش هو 20 درهم، 480 زائد 20 تساوي 500. النص 20، مو كذا؟ 480 والعشرين 500، هذا هو الذي نقول أن يكون 500 درهم. نعم، لكن 20 يساوي 20 في 4 400. أي نعم، على كل حال هي 500 درهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عبد الله وهو ثقة، قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا يزيد بن الزرعي وهو العيشي ثقة، ابن عون عبد الله هو نفسه رجع يزيد بن هارون ويزيد بن الزرعي يتابع بعضهم على بعض، عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي. أبو العجفاء السلمي هو اسمه هرم بن حيان أو هرم بن النسيب. نعم، قال وثقه ابن معين وكذلك الدارقطني والترمذي وابن حبان والذهبي أيضا كلهم وثقوه، ووثقه ابن حبان. قال البخاري في حديثه نظر، قال أبو أحمد الحاكم حديثه ليس بالقائم، حديثه ليس بالقائم. فيعني هل يقال أن حديثه ضعيف لأن البخاري قال في حديثه نظر وثقه الدارقطني بعد البخاري وكذلك ابن حبان؟ نعم، أدخله في صحيحه، ولذلك قالوا صدوق أو يعني حسن حديثه، وقد يكون هو الأقوى والله أعلم، لأن ينبغي أن نعرف أن قول البخاري في حديثه نظر، في حديثه قد يكون ينظر، البخاري رحمه الله ذكر حديثا له خاص أو في حديث خاص مشهور والله أعلم، يكون فيه نظر في الإسناد إليه أيضا. وهذه الكلمة وأنا لعلي ذكرت لكم والكتاب ضاع عني، أني كنت عملت في سنة الماجستير السنة المنهجية بحث على إشارة من الدكتور مصطفى العظمي في ما قال من قال البخاري فيه نظر وفي حديثه نظر، فجاء في مواضع كثيرة أنه قال في الصحابي أيضا فيه نظر، يعني في ترجمة الصحابي فيه الإشارة إلى فيه أي في الصحابي لا الحديث قد يسرد الإسناد ويقول في هذا الإسناد نظر. نعم وجدت منها شيء. وفيه كتاب أيضا لأداب حمش وحمش وكان أو أداب أبو حمش، نعم موجود من قال البخاري فيه نظر، وكان يعني لما كان يجمع ذكر لي هذا الشيء، وكان يعني على كل حال تحدثنا مع بعض. فالحاصل أنه ليس بلازم أن يكون في هذا الحديث نظر، وما دام قد وثق الدارقطني وكذلك الترمذي وأيضا ابن حبان ذكره في الثقات، فينبغي أن يكون والله أعلم لهم اعتبار. والدارقطني بعد البخاري رحمه الله يكون أمامه قول البخاري وما ذلك، فيكون الحديث إن شاء الله حسنا. لا تغالوا، قال لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة أو مكرومة، الظاهر مكرمة، مفعلة الولد مجبنة ومبخلة مفعلة، لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، كان أولاكم وأحقكم، خبر مقدم محمد صلى الله عليه وسلم، الكلمة اسم كان، ما أصدق نساء امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية يعني 500 درهم، وإن الرجل لا يثقل أو ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة لنفسه. وهذا وارد الآن الله المستعان، نعم حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت تحملت إليك علق القربة أو عرق القربة، علق القربة أو عرق القربة، علق القربة هي الحبل الذي تعلق بها القربة، إيه نعم مثل أي حبل. وقيل عرق القربة يعني ماؤها، حتى كلفت ما شراء القربة من الماء لأجلك أنت. أخرجه أبو داود الترمذي، والترمذي قال حديث حسن صحيح. ونعم وفيه ذكر بعضهم قال عمر، نعم الترمذي أظن عنده زيادة، هذه الزيادة المشهورة التي قالت امرأة، نعم قال عمر رضي الله عنه لا تغالوا صدقات النساء إلى آخره، وفيه ذكر يعني قصة المرأة. فهذا الحديث بهذا الجزء إلى هنا صحيح إن شاء الله. قال من الذي قال؟ أبو العجفة قال وكنت رجلا عربيا مولدا أو مولدا، عربيا مولدا لا أدري ما علق القربة أو عرق القربة، ما دريت ما فهمت، هل هو يعني ما أقول أنه مولد كان ولذلك لم يفهم، لأن المولد الذي يكون من غير العرب ويكون قد ولد تحت الرجل العربي. ذكر الترمذي، نعم على كل حال يعني بعضهم قال أنه مولد أيا كان، مولدا كنت لكن لا يلزم أن يكون مولدا عربيا ويفهم كل شيء، وقد ثبت هذا في كبار الصحابة رضوان الله يعني مجمعين كلمة أب غير المنسوب إلى أبي بكر رضي الله عنه. فعلق القربة ما يعلق به، أو عرق القربة قالوا الماء القربة، يعني حتى كل صغير وكبير تكلفت لأن أهيئ لك. فهذا يحدث في نفسه عداوة. والآن في الهند هذه لعنة واقعة على أهل الهند المسلمين أيضا. الأصل فيه أن الوثنيين من قديم كانوا يجهزون المرأة ويشترطون بالجهاد شيئا كثيرا، والآن سبحان الله المسلمين، وأنا والله من قديم الزمان حتى ذكرت لشيخنا شيخ السبيل رحمة الله عليه بعضهم، فساعده عالم كبير لكنه لا يجد من يتزوج بنته وعنده 5 سبحان الله، إلا إذا كان عندهم الجهاز كذا وكذا، الثلاجة وسرير الفخم هذا الذي يسمونه غرفة النوم وأشياء وأشياء، الله المستعان. نعم، وهذا موجود الآن. وكم العلماء، أنا مرة قديم كنت على كل حال حاضرت محاضرة في هذا الباب، وقلت ينبغي للعلماء لا يحضروا خطبة النكاح في مثل هذا الموضع ويقاطعوا، لكن العلماء هم الذين هم يفسدون في الأرض، وأنا قلت هذا الكلام، هم الذين لا يعرفون واجبهم. فبالفعل الآن واقع هذا بشدة عجيبة جدا، حتى إنه قد انتشرت صورة بامرأة اسمها عائشة من أحمد أباد، من القرية من مدينة أحمد أباد في الججرات، أنها ذهبت وعلى حافة البحر وسجلت فيديو، قالت أنا أريد أن أموت وأستريح من إيذاء هؤلاء الذين يطلبون مني دائما الجهاز، والوالدان لا يقدران أن يعطوا، وكانوا قد وعدوا ناتيك وكذا، لكنهم بعدما تزوجت لم يعطوا، فهم لا يقدرون في الحقيقة دي. فبالفعل ماتت وجاء في الجرائد وقتلت نفسها غرقا في البحر. فهذا يوجد كثير. أبوه فيما بعد يبكي ويقول أيها الإخوة يعني انظروا ماذا حصل، فحاربوا هذا الفكر. وكم من العوائش، هكذا يقول عائشات، كم من العوائش هذه عائشة قد تكون ضحية لمثل هذا، ضحية للجهاز. فهذه مسألة في الحقيقة لا شك فيها ينبغي أن يكون يقل في المسلمين الذين يعني يريدون أن يستغنوا بما لغيرهم إن لم يعطيهم الله تعالى، فمن يعطيهم؟ هل الإنسان يمكنه؟ لا. وذكر الترمذي أن الثورية والشافعية وأحمد بن حنبل وإسحاق قالوا كلما تراضيا عليه فجاز أن يكون المهر، وليس بلازم أن يكون 18 رقية أو كذا. قال مالك لا يكون أقل من ربع دينار، بعض أهل الكوفة يقول لا يكون أقل من 10 دراهم، هكذا قالوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله منسوب إليه أنه لا يكون أقل من 10 دراهم. وفي التفصيل قالوا أنهم قاسوا على حديث لا قطع إلا في 10 دراهم، مع أنه جاء فيه 3 دراهم أو قيمته المجن، فهم قالوا الحديث ضعيف لا قطع إلا في 10 دراهم، وهذا حديث ضعيف، لكن قاسوا عليه، قالوا ما دام هذا العض المعصوم لا يجوز قطعه واستهلال قطعه إلا بعشرة دراهم، كذلك لا يجوز استهلال الفرج الحرام بعشرة، هكذا قالوا في كتبهم، موجود هذا والله المستعان. ويقال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما زوجته لا يجيزون صفية، لا يجوزون العتق أن يكون مهرا للمرأة، كذلك أقل من هذا لا يجيزون. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل على تحفيظ سور من القرآن الكريم. الحاصل على كل حال العلماء في عندهم اختلاف، لكن الذي يظهر كلما اتفق عليه رمزا لكونه قواما. ثم قال بعد هذا قال حدثنا أبو عمر الضرير، هو حفص أبو عمر، حفص بن عمر بن عبد الله. نعم، في بعض الأسئلة حفظكم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الأخ اللهم صلنا، هل يجوز للعالم أن يكتب قبيل اسمه؟ لا، الألفاظ التي تطلق للعلماء قديما حجة الله، حجة الإسلام والمسلمين ونحوها. كان بعض الناس يعني عامة الناس يكتب ويثني على نفسه شيء كثير، فقيل له، وهذا واقع، قيل له أنه تثني على نفسك، قال: النبي إذا لم يدعي النبوة ما يقبل. فأنا أدعي هذا، هذا كله كذب، وإذا لم يكن هو حجة الله وحجة الإسلام فقد كذب، ولا تزكية لنفسه لا يجوز. نعم، إذا كان هناك عالم يستحقه فغيره ينبغي أن يكتب له إن شاء الله. غاية ما فيه أنه يكتب خادم الكتاب والسنة أو أدنى خدام الكتاب والسنة إن شاء الله، أما هذا بنفسه يكتب هذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذا المسكين خفيف العقل الذي يكتب مثل هذا. ما حكم بناء مسجد من مال الزكاة؟ أبدا، الذي يظهر الله أعلم لا يجوز، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والزكاة من أموال من أوساخ الناس، وينبغي للناس الذين ينفقون على أنفسهم وينبغي أن يبنوا مساجدهم ليصلوا فيها من مال ولو كان على مدى أيام سنين لا بأس فيها. هذا إن شاء الله يكون هو الذي يظهر إن شاء الله، إلا إذا كان هناك، أنا أذكر لا يتم الكلام إلا أيام حرب أفغانستان، كان هناك ضيق شديد وهدمت المساجد وغيرها وما يقدرون، فأجاز الشيخ ابن باز رحمه الله عليه حتى الذين عندهم إخراج الزكاة في وقت آخر يخرجوا حتى يبنوا المساجد والمدارس. فرأيت بعض المشايخ الكبار رحمة الله للجميع اعترض على هذا هذه الفتوى، وعمل بفتوى ابن باز رحمة الله عليه. يقول الأخ: اشتريت أرضا وليس هدفي البيع والتجارة، فما هدفك؟ لماذا لم تقل؟ إيش معنى يعني هل احتيال على الله؟ إذا كنت تريد أن توزع على أبنائك وعلى بناتك أو تبني بيتا لهم أو شيء بيتا للسكنة فليس عليه، لكن إذا كنت تريد أن تبني بيتا للتجارة فهذا صار من مال التجارة، يجب عليك أن تنظر قيمتها كل سنة وتخرج. أما إذا كان للسكن لنفسك أو لأولادك وقد توفي هذه النية إن شاء الله فليس عليك زكاة فيه إن شاء الله. عندي محل بيع مستلزمات وخردوات، كيف أزكي على سعر البيع أم سعر الشراء؟ سعر البيع ليس منضبط، وهناك أشياء لم تبع الآن، فلا بد نقول بيت شيئا وهذا قد دخلت في صورة الدراهم والدنانير والريالات والدولار، وأما الذي لم تبع فلا بد أن تحاسبه على الشراء لأنه هو منضبط، فما خرج منها تضم إلى دراهمك التي خرجت من ربح هذه التجارة. وإذا كان في مبادئ باع ويكون لا يذهب الزكاة في الربح الذي يخرجه وأنت قد حاسبت سعر الشراء، فيكون في السنة الجاية إن شاء الله تخرج ما تجتمع من الأرباح كلها إن شاء الله، حيث إن المبيعات اليومية لا تصل النصاب. أرجو التوضيح. لا، إذا كان عندك لا يكون إلا أن يجوز، لا يجب مع الزكاة فيه إلا أن يكون قد حال عليه الحول، فتحت الدكان في رجب أول رجب السنة الجاية قد وجب فيها، تخرج ما اجتمعت عندك من الدراهم زكاتها، ثم تحاسب أو تجرد كما يقولون وتنظر قيمتها الشرائية الباقية لم يباع، ضم إلى الدراهم إن شاء الله وأخرج زكاتها. وإذا كان يباع أكثر من هذا ففي رجب الثاني يدخل في الدراهم وهكذا. وهل علة الفطر في الحجامة كونهم كانوا يحجمون بالقرن أم تعبدية؟ المسألة في الحقيقة فيه يعني، لعلك رأيت أنها منسوخة وغير منسوخة، وذكرنا هذا، كرهت الحجامة أول ما كرهت مر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى النبي ثم نسخ هذا، وفي كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وكذلك في الشروح ذكروا هذا أنها منسوخة إن شاء الله ولا تكون هي مفطرة. لكن إذا كانت مفطرة فتعبديا سواء كان يدخل بالفم أو لا يدخل، نعم، لأن مهما كان الإنسان الذي كان بالقرن يحجم كان يحتاج وليس يدخل فيه. رأينا في المدينة قديما في شارع سوق التمر كان الناس يجلسون وكل شوية يجرون ويطفلون وما يخرج الدم في الغالب، لكنه قد يكون الدم في بعض الأحيان، نعم. اللهم صل على محمد. ولو حجمت الآن غيري بالأجهزة المعروفة أنا مفطر، إن شاء الله لك مفطر، وليس هو مفطر إلا إذا كان يخاف أنه يضعفه كما قال العلماء. رجل صام آخر يوم من شعبان قضاء ثم تبين له أنه أول رمضان فماذا عليه؟ هو كان آخر يعني له حق في أن يصوم هذا إن شاء الله في آخر، ولو تبين له أن إذا تبين له أول رمضان، ومتى تبين؟ هل في اليوم نفسه أم في غيره؟ إذا كان في اليوم نفسه فيغير نيته إن شاء الله فيما يظهر، ولا يكون هذا لا لصوم رمضان ولا لصوم رمضان الماضي، لأنه لم يبيت النية، لم يبيت النية إلا إذا كان قد نوى أني أصوم هذا لأنه باقي علي صوم رمضان من رمضان الماضي، فإذا ظهر أنه يكون من رمضان فأنا صائم رمضان إذا كان بهذا الشرط، لأن الشرط اشترى حيث محلي حيث حبستني فيكون هذا الشرط إن شاء الله مقبولا. أما إذا نام أو صام قضاء لرمضان السابق ولم ينوي هذه النية فلا يسير لا قضاء رمضان والله أعلم ولا يكون من رمضان، لابد أن يقضي هذا ويقضي هذا أيضا، لأنه لم يبيت لا صيام لمن لم يبيت النية أو لم يبيت للصيام. حكم العقد الشرعي عبر الإسكايب علما أن الزوج غير معروف للعروس وليها لأنها في السعودية وهي في المغرب، لكن أحد المشايخ السلفيين يعرفه كان يعرفه. أول شيء إذا كانوا يعرفون كل واحد الثاني فتزكية الناس قد يكون يحل محل التعريف، لا كان من طلابه وكان وليها يعرفه فقط عبر برنامج بلغت لبث الدروس بعد الزواج، حصل الطلاق ورجعت الوقت إلى بلدها لكن أصبحت قدامة في بلدها أنها زانية لأنها تزوجت بعقد شرعي بهذه الطريقة، فإن كان الزواج غير صحيح وهي كانت تظن صحيحا هل عليها حد الزنا؟ لا أبدا، تعرفون أن هناك حتى المهر نكاح شبهة فيها المهر واجب، نعم، والولد ينسب إلى الزوج ولو كان النكاح شبهة، لكن القول بأنه من الذي أفتى بأنه يجوز بدون النظر إذا كان وكالة قديمة موجودة كانت، وإذا كانت تراضي بينهما ولو لم يعرف بعضا بعضا إلا بالتزكية إن شاء الله نكاح صحيح، طلقت فطلقت طلاقا صحيحا ولا ينالها شيء أبدا. في الكتب القديمة موجودة أن التوكيل قد يكون هو مجيزا بمكان مكان الولي، فكأنها تزوجت مع ولي، والتعريف والتزكية زكى الناس والمرأة عند الرجل وزكى الرجل عند المرأة أو عند ولي المرأة واقتنعت أو اقتنع فنكاحهما صحيح إن شاء الله، والله المستعان. أما ما أدري برنامج بيلوكس لبس الدروس إذا كان كأنكم ترون يعني أو إن بلاك بورد أو زوم أو كذا، النكاح على كل حال إن شاء الله يكون صحيحا بالتوكيل وليس وجها لوجه، بالتوكيل يكون هناك وليا له من ولي في جهة أخرى، أما بدون توكيل لا. هذا الذي أنا أريد أن أقول من أول لكنه انفرد عني، يعني تأكدوا أنه لابد أن يوكل أحد من الأولياء من جهة البنت إلى الشخص هناك يباشر النكاح، إما جالسين على هذا الخاصة في هذه الأيام أو بأي طريق، لكن لابد أن يكون هناك من يعرفه جيدا. نعم، بدون توكيل لا يصح، والله أعلم. وفي الأول أيضا سألوا أنه إذا كان الأمر هكذا في فرنسا أو بريطانيا أو كذا، فالتوكيل بدون توكيل لا يجوز، يوكل إنسانا فيحضر. وهناك نساء أيضا إذا كان يعرف البنات أو كذا في التزكية يأخذ كلامهن، والله أعلم. سؤالك يعني وهي في المغرب، لكن أحد المشايخ السلفيين يعرفه، كان من طلابي وكان وليها يعرفه فقط عبر برنامج بيركس لبث الدروس، بعد الزواج حصل الطلاق. فيعني أنا أذكر أنه أجاز العلماء بهذه الطرق التي الآن يعني ينظر بعضهم بعضا، لكن لابد أن يكون وكيل، والله أعلم، في موضعه، في مكانه الرجل، والله أعلم. وإن كان النكاح وكذلك الخطبة وخطبة يكون عن طريق بولوكس ولا طريق زوم أو أي شيء، لكنه لابد أن يكون وكيل من قبل المرأة إلى المكان الذي فيه الزوج. نعم، هذا الذي يظهر، والله أعلم، وصلى الله على خير. شيخنا حفظكم الله، أحد الأخ في الشات كتب سؤالا في درس اليوم: كم مقدار المهر النبوي بالقيمة الحالية الريال السعودي وجزاكم الله خيرا؟ اي والله هذا يحتاج، بارك الله فيكم، المسألة حتى في الزكاة، يعني كم يخرج من الزكاة من الريال السعودي، من الليرة، من كذا وكذا، كل هذا والأسعار الذهب والفضة تتغير، فينبغي أن يسأل ويعرف كم يساوي 12 أوقية في الحقيقة. ليس سهلا هذا، العلماء وخاصة القضاة في المملكة يعرفون هذا كل سنة في الزكاة وكذلك في مسائل أخرى، فينظر ما قيمته، بارك الله فيكم. أنا ما أعرف، لكنه قد يتغير، لو كان أحد كتب أنه يكون 1000 يعني نصاب مثلا، لا يكون أقل من كم، فيكون يساوي 1200 أقل شيء هكذا قالوا، لكنه يتغير، قد يكون زيادة قد يكون نقص، والله أعلم، لا يمكن أن يقال فيها بشيء معين، كل سنة يتغير، تتغير قيمة، فينظر، يدخل أحد في السوق وينظر كلام العلماء في هذا الباب، إن شاء الله يخرج له. والشيخ بسام رحمه الله له الظاهر في تيسير الإعلام، له بعض التقديرات موجودة، تراجعون إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد. في سؤال آخر ولا نستأذن؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.